لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. كما قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني يوجه قراءة الكسر يعني سيدنا. نعم. وقرأ بها الإمام حمزة والكسائي وأبو جعفر يعني الله أعلم. فيقول قرأ بعضهم بالرب يعني وحور. نعم. صلى الله عليكم سيدنا. نعم. وكما قال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المقلدون عليهم الحور العين. ولكن الإمام حمزة والكسائي والإمام أبو جعفر. حمزة والكسائي وأبي جعفر. نعم سيدنا. جزاكم الله خير. لأن هؤلاء الثلاثة إذا أراد إنسان يعني أنه يحصر القراءات في تفسير ابن كثير يخرجه، لأن هنا يقول قرأ بعضهم بالرفع، يعني كان القراءة الأصل عنده قراءة الجر. ربما يقصد أن الجمهور قرأ، يعني باقي القراء الجمهور قرأ بالضم سيدنا والباقون قرأوا بالكسر. يكون موضع منفصل يعني. الله أعلم يعني. ممكن. نعم. نعم. السلام عليكم سيدنا. نعم. قال رحمه الله والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين، ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بعضهم بعضا، بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين، والله أعلم. وقوله تعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي كأنهن اللؤلؤ الرطب، اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه، كما تقدم في سورة الصافات كأنهن بيض مكنون، وقد تقدم في سورة الرحمن وصف وصفهن أيضا، وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضا. ولهذا قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. ثم قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا، أي غثا خاليا عن المعنى أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف، كما قال تعالى لا تسمع فيها لاغية، أي كلمة لاغية، ولا تأثيما، أي ولا كلاما فيه قبح، إلا قيلا سلاما سلاما، أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض، كما قال تعالى تحيتهم فيها سلام، وكلامهم أيضا سالم من اللغو والإثم. وقوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال رحمه الله لما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار، كما قال ميمون بن مهران أصحاب اليمين منزلة دون المقربين، فقال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مآلهم، ثم فسر ذلك فقال في سدر مخضود. قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو الأحوص وقسامة بن زهير والسفر بن نسير والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وأبو حرزة وغيرهم هو الذي لا شوك فيه، هو الذي لا شوك فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الموقر بالثمر.